على جدنا تقدر يا شيخ الله يصلح حالك. اقول يا ابني كده. اقول يا ابني. محمد. اقول يا احمد. اقول يا بابا. شوفوا يا عم هو منظر راجل. شوفوا يا الله. Yeah. مجاملة اللي إلك انت بتصبرنا عن غياب الليل بالله بتصبرنا عن غياب الليل وصعب اللي دانه خدت على الليل يسمع اي حد تاني جبت عليه مش محمود بعد الضفة بجوزة مش محمود انا يسمع عليه انما يدعوه بالغذاء ليكونوا من الصحاب والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم. ربنا يذكرنا فيك يا رب. نعم يا حبيب. ربنا يجينا Thank you. عليك يا ابو صامد يا رب ان شاء الله ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على النبي عليه الصلاه والسلام ليلة العصر والله معانا تنزه السكر والله العظيم اه والله برضو كتكوت ها والذين يمكرون في الزمان عذاب يكل هذا حق وفرس والذين تدعون من عليك يا عم والتخليقة بجدك كده انا رجل طيب يا عم يا أيها الناس أحسن الفقهاء أو الرباء